الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم في برنامج كان خلقه القرآن، نلتقي معك على خلق قرآني أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مستمسكا وداعيا إليه، وهو الاستقامة. إننا نقول عن الطريق المستوي الذي لا عوج فيه إنه طريق مستقيم، وبه شبه طريق المحق اهدنا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. واستقامة الإنسان لزومه المنهج المستقيم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فاستقم كما أمرت، استقم على القرآن، استقم على أمر ربك والدين الذي ابتعثتك به والدعاء إليه كما أمرك ربك. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. إن للطريق معالم وحدودا، والإنسان مع الطريق المستقيم متبع لا مبتدع، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. إنه طريق التوحيد المؤدي إلى الألفة والتراحم، الموصل إلى الفوز والرضوان. إنه طريق الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. فاتبعوه ولا تطغوا، لا تعدوا أمره إلى ما نهاكم عنه، فليس للهوى في هذا الطريق نصيب ولا لاتباع الشهوات موضع. فاتقوا الله أيها الناس أن يطلع عليكم ربكم وأنتم عاملون بخلاف أمره إنه بما تعملون بصير. ولكن ما هو سبيل الاستقامة وكيف تتحقق؟ لا بد من استقامة القلب أولا حتى تستقيم الجوارح. واستقامة القلب كما ذكر ابن القيم في كتابه الوابل الصيب تكون بشيئين، أحدهما تتقدم محبة الله تعالى عندك على جميع المحاب، فإذا تعارض حب الله تعالى وحب غيره سبق حب الله تعالى حب ما سواه، فرتب على ذلك مقتضاه. وما أسهل أن يدعى هذا وما أصعب أن يفعل، فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. وما أكثر ما يقدم العبد ما يحبه هو ويهواه، أو يحبه كبيره وأميره وشيخه وأهله على ما يحبه الله تعالى، فهذا لم تتقدم محبة الله تعالى في قلبه جميع المحاب. وسنة الله تعالى في من هذا شأنه أن ينكد عليه محابة وينغصها عليه، ولا ينال شيئا منها إلا بنكد وتنغيص، جزاء له على إثار هواه وهوى من يعظمه من الخلق أو يحبه على محبة الله تعالى. وقد قضى الله قضاء لا يرد ولا يدفع، أن من أحب شيئا سواه عذب به ولا بد، وأن من خاف غيره سلط عليه، وأن من اشتغل بشيء غيره كان شؤما عليه، ومن آثر غيره لم يبارك فيه، ومن أرضى غيره بسخطه أسخطه عليه ولا بد. الأمر الثاني الذي يستقيم به القلب تعظيم الأمر والنهي، وهو ناشئ عن تعظيم الآمر والناهي. فإن الله ذم من لا يعظم أمره ونهيه،